اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الحديث 19 في 40 النووي بشرح الإمام ابن رجب، وهو حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم المعروفة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتزع من قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير وتلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فقال ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي أم عبادتي، فصار الدعاء هنا إيه؟ عبادة، كما في سورة مريم قال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أي ما يدعون من دون الله. فالدعاء هنا في هذه النصوص بمعنى العبادة، ولا شك أن أفضل العبادة هو الدعاء، والصلاة ما هي إلا دعاء وهي أفضل العبادات. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث حسن. وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، هذا اللفظ غريب، الصواب أو الأصح عن رسول الله هو العبادة. فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته، فقال واسألوا الله من فضله، وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وفيه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا من لم يسأل الله يغضب عليه، وفي حديث آخر ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. يعني شوف، يعني عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته ألا يسألوا أحدا، فكانوا لا يسألون الناس حتى أن يرفع أحدهم الشيء الذي يقع منه إليه، بل ينزل من على ناقته ليأتي به هو. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو عبيدة هذا تابعي، إذن هذا مرسل، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صحة فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته فقالت ما قال لك، فأخبرها فقالت نعم ما رد عليك، فما لبث أن رد الله عليه ابنه وابنه أوفر مكانه،

ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. وفي رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها. وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، يعني دليل على أن هذا الكتاب قديم، بدليل أن أقلامه جفت خلاص، ما يكتب فيه شيء جديد، كله مقدر، كل ما هو مقدر فهو مكتوب في هذا الكتاب. وقد دل الكتاب والسنن الكثيرة الصحيحة على مثل هذا المعنى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفيه أيضا عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل، يعني في الأشياء الجديدة؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ ما دام الأمور مقدرة لماذا نعمل؟ يعني من كان من أهل الجنة فهو قد كتب أنه من أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فقد كتب أنه من أهل النار. هذا استشكال ولا مش استشكال؟ قال: ففيما العمل؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني من جملة المقادير التي قدرها الله أعمالك، فالله قدر أن هذا سيعمل العمل الصالح فيكون من أهل الجنة، وقدر أن هذا سيعمل العمل الفاسد أو الطالح فيكون مصيره إلى النار والعياذ بالله. فكل ذلك في تقدير الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مكتوب في هذا الكتاب. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. العلماء اختلفوا في تفسير قوله أول ما خلق الله القلم، هل أول هنا يقصد به الأولية بمعنى أنه أول مخلوق على الحقيقة ولم يكن هناك مخلوق قبله، أو المعنى أول ما خلقه قال، يعني عندما خلقه قال اكتب، واضح؟ فهذان تفسيران لأهل العلم. والتفسير الثاني هو الايه؟ الأشهر، يعني أول كما تقول إيه؟ أول ما دخل المسجد صلى، يعني عندما دخل المسجد صلى. تفضل الشيخ. كلمة تم ثم ماشي مشكلة، كان تجعل المعنى أنه أول ما خلق الله القلم. لا مش لازم، يعني أول ما خلق الله القلم ثم قال. خلي بالك لو شلت ثم حطيت واو هيبقى في مشكلة؟ لا. طب ما هي الفرق بين ثم والواو هو التراخي، لكن هي تفيد العطف، واضح؟ ثم قال أو وقال له في النهاية أن هذا القول بعد الخلق، بعد خلق القلم، فبعد أن خلق القلم قال له ذلك، مفهوم؟ وطبعا فهم الحديث يؤخذ من مجموع الروايات لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. قال والحديث هذا معنى كثيرة جدا يطول ذكرها. قوله: فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليك. هذه رواية الإمام أحمد، ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا، يعني كل يعمل، ولكن ما قدره الله من أعمالك ومن آثار هذه الأعمال كله مقدر ومكتوب في هذا الكتاب القديم.

ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء. وأصل يعني مهما سخطت يعني هل سخطك سيغير ما قدره الله؟ فأنت تسخط ولا تستفيد بسخطك هذا إلا غضب المولى سبحانه وتعالى. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة أو موجزة، فقال لا تتهم الله في قضائه. ما تجيش بتقول يا رب عملت كده ليه، موت فلان، يا رب أنا عملت إيه عشان تأذني كده، وهذا كله اعتراض على قضاء الله عز وجل. هذا يقع بعض الجهل يعني. وقد يكون أصلا خيرا يخبئه الله له ولكنه يستعجل. قال أبو الدرداء إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. كذا روي عن عمر بن مسعود وغيره. وقال عمر بن عبد العزيز أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، يعني أنه يرضى بما قسم الله وقدره مهما كان خيرا في ظاهره أو شرا. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا مستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم أوجدهم في عذابه عذوبة. يعني يتلذذ بالإيه؟ بالصعاب التي تمر عليه ويعتبروها إيه؟ منحة من المولى سبحانه وتعالى. زي واحد مثلا كان غني فأفلس، فالمؤمن يقول لعله كان شر ربنا أذاه عني الحمد لله، مش كده ولا ايه؟ فالمؤمن هكذا يكون ايه حسن ظني بالله سبحانه وتعالى، لا يقول لعل هذا المال كان سيكون فتنة ليا وبلاء ربما سيدفع لي باب شر، فربنا ايه الحمد لله أبعده عني حتى لا أفتن به. شفت حسن ظن المؤمن بربه سبحانه وتعالى حتى لا يشعرون بألم. هذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم من ملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم أوجدهم في عذابه عذوبة. وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أحبه إليه، يعني إليه سبحانه أحبه إلي، يعني ما يحبه الله لي فأنا أحبه. وسئل السري هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال لا. وقال بعضهم عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، زي الواحد يجي زوجته تضربه ها، فيقول أكل ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، هتضربه تاني مش كده ولا ايه؟ أحيانا الزوجة تضربك عايزة تستفزك، فأنت بقى ايه تقول ضرب الحبيب زي أكل الزبيب لو سمحت

فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب وحصل له النصر والظفر، وملك نفسه فصار عزيزا ملكا. ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر، فصار عبدا ذليلا أثيرا في يد شيطانه وهواه، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. وسكر يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، إلى آخر الحديث. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام بمن يتكالب على هذه العطام، عطام الدنيا، بمن يعبدها، بحيث إيه؟ يعني عنده استعداد يخسر الدنيا كلها يحصل المال، يحصل المال، ممكن يخسر أخوه، تجد مثلا ممكن يختلفون في المواد في الميراث، فيخسر أخوه عشان مثلا مبلغ كافي، ولو أنه تركه لأخيه أو استرضى أخاه، فيكون في ذلك إيه؟ دوام للأخوة من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون شأنه في نظر أخيه عاليا، وهكذا فيكون قدوة لأخيه، وليس يعني أخوه وأبناء أخيه يلعنونه إلى أن يموت. يعني للأسف تجد الرجل قد يكون من الصالحين العباد الزهاد، ويجي عند المواريث وتغلبه نفسه، صح؟ تضع في نفسه، سبحان الله، يعني يأخذ حق إخوانه أو نحو ذلك. فهذا الجهاد يحتاج إليه أيضا إليه قال ابن المبارك رحمه الله: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. يعني هو صبر قليل وتجني ثمار، لكن إن جزعت فالجزع سيستمر معك إلى أن تموت. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتلا له. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، هذا يشهد له قوله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، خرجه الإمام أحمد. وطبعا ربنا الله يقول: وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وخرجه ابنه عبد الله، وقول: ضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غياري. مش عارف حد عنده علم، قد يكون بمعنى الفرج يعني، وقرب فرجه يعني. جزاك الله خير. نعم، تقول لي شيخ جوجل؟ صحيح، ممكن والله. فخرجه ابنه عبد الله في حديث طويل، وفيه: علم الله يوم الغيث أنه لا يشرف عليكم أزيلين، أزيلين، الأزل الشدة والضيق كما فهمش، قنطينا، فيظل يضحك قد علم أن غياركم إلى قربه، يعني فرجكم قريب. والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم وبأسهم ويأسهم من الرحمة. وقد اقترب وقت فرجه ورحمة لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره حالهم لا يشعرون. وقال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال حاكيا عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ثم قص قصة اجتماعهم عقب ذلك. وكم قص سبحانه من قصص تفريج كروبات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم في النار من النار،